سيدي لعلي فهمت من قولكم من أراد أن يأخذ بيتي أو ما شابه أقول له خذه وهو يتلبس بمعصية وأنا بريء من هذه المعصية هو أمام الله سبحانه وتعالى أنا بريء من هذا لعلي فهمت من هذا. طيب ماذا نقول في قوله عليه الصلاة والسلام تجاه هذا الكلام من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد وماذا؟ فرق كبير بين رجل ظالم طاغية جاء فوجد داري نعم ومزرعتي فأعجبته الدار والمزرعة فسطع لي يريد أخذها أقتله وأدافع عن حقي تماما وهذا معناه رسول الله بقوله من قتل دون ماله فهو شهيد. وبين أن يكون الحاكم الذي يحكم البلدة التي أنا مواطن فيها جاء هذا الحاكم فطلب أن يأخذ قطعة أرض من عندي جاء هذا الحاكم فأراد أن مثلا ينسف هذه الدار ويجعل من هذه الدار شارع داري نعم. في هذه الحالة الثانية نقول ما يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم أدوا ما عليكم واسألوا الله عز وجل ما لكم. أدوا لمن؟ مو للطاغية مو للباغية اللي جاي بده يستلب حقي لا أدي لرئيس الدولة الذي ثبتت رئاسته إما عن طريق البيعة وإما عن طريق العهد وإما عن طريق الغلبة نعم. لا تحارب رئيسك الذي أنت مواطن فيه لأنك إن فعلت ذلك وقعت في مهلكة شر من الأرض التي ستستلب منك فقياس كبير فارق كبير. النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد إلى آخره. وقال أيضا أدوا ما لكم ما عليكم واسألوا الله ما لكم. هذا كلام عام نحن قلنا قبل عدة حلقات إذا جاء نص خاص ونص عام متخالفين في موضوع واحد ماذا نصنع؟ نفسر العام على ضوء الخاص يعني نخصص العام بالخاص. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أدوا ما عليكم عام ظنيت أن أدوا ما علي خلاص إذا أجاني واحد طاغي باغي قال لي أنا هات بيتك تفضل النبي قال أدوا ما عليكم لا هذا الكلام العام يخصصه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق الصائل من قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد في عام وفي خاص. هلا الآن تفضل التبرير بالنسبة للحاكم إذا قال هات البيت مثلا أو ما شابه ذلك هل هذا الأمر هناك فرق بين أن يكون الأمر لغرض شخصي أم لغرض الأمة؟ ما أنا الذي أقدر ذلك ولي أمر المؤمنين يقدر يعني أنا لو رأيت أن ولي المسلمين سال لعابه على دار جميلة في ضاحي من الضواحي وفي ظني أنه لا يريد أن يأخذ دار لمصلحة الأمة وإنما يريد أن يأخذ دار استلابا من أجل أن يتمتع بها لا يجوز لي بناء على فهمي أنا أن أقف في وجهه. سبب واضح مفهوم كلكم لازم تعرفوا أنا فرد إن وقفت في وجهه ما الذي سيحصل؟ ستذهب روحك ويذهب مالك ويذهب أيضا أكثر مما يعني طلب منك هذا هو الأمر. طيب لو فرضنا أنني قلت بل الشارع قال الحاكم لا تطيعه إذا أراد أن يأخذ منك هذه المزرعة وعلمت أنه إنما يأخذها من أجل أن يعني يتمتع بها إياك أن تطيع من الذي يسمع كلامي ينظر فيجد أنه لا يملك أن يقول كلمة في وجهه إذا قال يلا اذهب من عند مني أنا هي الدار داري رأسا بروح السجن. طيب في الشارع حريص على حياتك حريص على الأمن حريص على السلم حريص على هذا عندما يكون المسألة منوطا بما بين ولي أمر المسلمين والمواطنين ينبغي أن يشيع السلم وكيف يشيع السلم بضماناته وما هي الضمانات هذا الذي يقوله رسول الله أعطوهم نعم ما سألوكم واسألوا الله سبحانه وتعالى ما لكم.